مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء، مسلم روح الفداء وبلاء مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء، مسلم مسلم روح وبلاء ثابت اليقين في خطى الحسين، ثابت اليقين في خطى الحسين، مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء، مسلم روح الفداء وبلاء ثابت اليقين في خطى الحسين، ثابت اليقين في خطى الحسين، مسلمون مسلمون روح الفداء وبلاء النبلاء، مسلمون روح الفداء وبلاء النبلاء، ثابت ثابت اليقين في خطى الحسين، ثابت اليقين في خطى الحسين، آخر مرة، مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء، مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء، ثابت اليقين في خطى الحسين، ثابت. نسأل الله الثبات يا الله. بعد بعد